وأما قولكم إن بئر أبي عنبة على أميال من المدينة، فجوابه مطالبتكم أولا بصحة هذا الحديث ومن ذكره، وثانيا بأن مسكن هذه المرأة كان بعيدا من هذه البئر، وثالثا بأن من له نحو 10 سنين لا يمكنه أن يستقي من البئر المذكورة عادة، وكل هذا مما لا سبيل إليه، فإن العرب وأهل البوادي يستقي أولادهم الصغار من آبار هي أبعد من ذلك. وأما تقييدنا له بالسبع فلا ريب أن الحديث لا يقتضي ذلك، ولا هو أمر مجمع عليه، فإن للمخيرين قولين، أحدهما أن يخير لخمس حكاه إسحاق بن راهويه ذكره عنه حرب في مسائله، ويحتج لهؤلاء بأن الخمسة هي السن التي يصح فيها سماع الصبي ويمكن أن يعقل فيها، وقد قال محمود بن الربيع عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في فيا وأنا ابن 5 سنين. والقول الثاني أنه إنما يخير لسبع، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، واحتج لهذا القول بأن التخير يستدعي التمييز والفهم، ولا ضابط له في الأطفال، فضبط بمظنته وهي السبع، فإنها أول سن التمييز، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حدا للوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة. وقولكم إن الأحاديث وقائع أعيان، فنعم هي كذلك، ولكن يمتنع حملها على تخيير الرجال البالغين كما تقدم، وفي بعضها لفظ غلام وفي بعضها لفظ صغير لم يبلغ، وبالله التوفيق. فصل. وأما قصة بنت حمزة واختصام علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم فيها، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لجعفر، فإن هذه الحكومة كانت عقيب فراغهم من عمرة القضاء، فإنهم لما خرجوا من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فأخذ علي بيدها، ثم تنازع فيها هو وجعفر وزيد، وذكر كل واحد من الثلاثة ترجيحا، فذكر زيد أنها ابنة أخيه للمؤاخاة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة، وذكر علي كونه ابنة عمه، وذكر جعفر مرجحين القرابة وكون خالتها عنده فتكون عند خالتها، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مرجح جعفر دون مرجح الآخرين فحكم له، وجبر كل واحد منهم وطيب قلبه بما هو أحب إليه من أخذ البنت. فأما مرجح المؤاخاة فليس بمقتض للحضانة، ولكن زيدا كان وصي حمزة، وكان الإخاء حينئذ يثبت به التوارث، فظن زيد أنه أحق بها لذلك. وأما مرجح القرابة ها هنا وهي بنوة العم، فهل يستحق بها الحضانة؟ على قولين، أحدهما يستحق بها وهو منصوص الشافعي، وقول مالك وأحمد وغيرهم، لأنه عصبة وله ولاية بالقرابة فقدم على الأجانب. انتهى الشريط 53 من كتاب زاد المعاد، وله بقية على الشريط 54.